ملاجكم صلى على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إني راحل عن قريب ومنطلق إلى المغيب، وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا. وقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ألا وإني سائلكم عنهما يوم القيامة فأجيبوني خيرا. طالما المصطفى بثقله أوصى منذرا قومه قبيلا قبيلا: فاطم بضعتي، فمن ساء منكم فقد ساءني وساء الجليل. أنا من فاطم وفاطم مني، قالها أحمد لها تبجيلا. وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله في القرآن وفي العترة تكررت منه هذه الوصايا في عدة مجالس في عدة مواضع. أوصى النبي بهم وبلغ مشفقا إن الوصية بعده لم تنفذ بمختلف العبارات. مرة يقول: أيها الناس، المرء يحفظ في ولده. ومعنى قول النبي المرء يحفظ في ولده يعني إذا خلف الإنسان، المسلم، الكافر، المشرك، اليهودي، النصراني، الذي كان عطوف رحيم بالناس وإن كان مشرك مثل حاتم الطائي، كان مشركا كان كافرا، لكن لما كان كريم، لما كان سخي، لما كان وجود نافع بالنسبة إلى العالم، وخلف بنت أو خلف ولد، واجب على العالم الإسلامي وغير الإسلامي على أن يلاحظون تلك البنت أو يلاحظون ذلك الولد اللي يخلفها الكافر كرامة لأبيه. فلهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المرء يحفظ في ولده. وطبق العبارة هاي النبي القاعدة طبقها رسول الله صلى الله عليه وآله وعمل بها. شوف، لما جاء بسبايا طيب، ومن جملة الأسارة، من جملة السبايا ابنة حاتم، ابنة حاتم الطائي، استأذنت من رسول الله صلى الله عليه وآله في الكلام، أذن لها وبينت. أخيرا قال لها: من أنت؟ قالت: أنا ابنة حاتم الطائي، كان أبي يكرم الضيف، يشفع الجائع، يفك العاني، يكسو العاري، ما جاء أحد بحاجة إلا وقد قضى حاجته. فقال صلى الله عليه وآله: لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، لأن هاي الأخلاق اللي تبينيها من مكارم أخلاق الأنبياء، هذه أخلاق الأنبياء، هاي صفات الأنبياء، هذا العمل اللي قائم به أبوك كان من أعمال الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. ف فقال صلى الله عليه وآله اطلقوها كرامة لأبيها. من حيث ابوها كان رجل صاحب اخلاق وصاحب جميل ومعروف على البشر على النوع الانساني وان كان كافر، كرامة لأبيها اطلقوها، فاطلقوها كرامة لأبيها. زيادة على ذلك كله امر لها بإبل وغنم سدت ما بين جبلين انطاها النبي عليه الصلاة والسلام واكرمها اكرام عظيم لان ابوها كان كريم. ثم قال صلى الله عليه وآله اكرموا كريم قوم وان خالفكم، وان كان دينه معتقده مخالف لكم، لكن اذا كان كريم، اذا كانوا اهل كرماء اهل جميل واهل احسان واهل معروف، لابد وان تكرموا ذلك الانسان لاجل ابيه او لاجل قبيلته او لاجل عشيرته اللي معروفة بالكرم، معروفة بالسخاء، معروفة بالمنفعة بالنسبة الى العالم. واذا بنت رسول الله اكرم خلق الله اجل خلق الله اعظم خلق الله شأن، صاحب الجميل، صاحب المعروف، صاحب الصنيع، صاحب المنة، صاحب الحنان والعطف على الرجال والنساء على المسلمين وغير المسلمين، يموت ويخلف بنتا واحدة من بعده، ما تحفظ تلك البنت من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ولم ترع فيها لأحمد ذمة، لا راعوا أباها ولا راعوا بعلها ولا راعوا ذاته، هي تعيش من بعد أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله من أثر تلك المصائب والنوائب التي وردت عليها، معصبة الرأس ناحلة الجسم منهدة الركن، يغشى عليها ساعة بعد ساعة فتفيق وتقول لولديها الحسن والحسين بني أين أبوكما الذي كان يحملكما على عاتقه ولا يدعكما تمشيان على الأرض ولا أراه يفتح هذا الباب أبدا. فتبقى سلام الله عليها بهذه الحالة أسيرة المرض ورهينة الفراش، فلما اشتدت علتها ولم تتمكن من الخروج إلى قبر أبيها ولم تتمكن من الاتصال بسائر نساء المهاجرين والأنصار، أرسلت خلف علي أمير المؤمنين قائل يا ابن العم عندي وصايا وأريد أن أوصيك بها، قال أوصي ابنة رسول الله ستجديني منفذا لوصاياك كلها. قالت يا ابن العم أولا ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني، قال حاشا وكلا أنت أبر وأتقى لله من أن أوبخك بشيء من مخالفتي، ولقد يعز علي فراقك يا ابنة رسول الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون من مصيبة ما أعظمها وألمها وأمرها وأفجعها. قالت يا ابن العم اذا انا قضيت نحبي فغسلني وحنطني وكفني وصل علي وادفني ليلا لا نهارا وسرا لا جهارا، وعفي موضع قبري ولا تشهد جنازتي، هؤلاء الذين ظلموني فانهم عدوي وعدو الله، واريد ان تتخذ لي نعشا رأيت الملائكة صوروا لي صورته، فقال صفيه لي وصفته لعلي فاتخذه لها بعد وفاتها. يعني يا ابن العم اريد نعش، اريد تخت روان حتى لا يبرز جسمي حتى لا يرى احد طول قامتي ولا حجم بدني، لأن الزهراء كانت من النساء العفيفة من النساء المخدرة كانت من النساء المحافظة كانت من النساء الملتزمة بأحكام الحجاب، كانت من النساء الملتزمة بأوامر الله تبارك وتعالى إلى درجة ما تريد أن يرى أحد طول قامتها بعد وفاتها، ما تريد أحد أن يرى حجم بدنها حتى بعد وفاتها. لذلك قالت: وأريد أن تتخذ لي نعشا، رأيت الملائكة صوروني صورته، فقال صفيه لي، وصفته لعلي، فاتخذه لها بعد وفاتها، وهو أول نعش صنع في الإسلام. ثم قالت: وإن تزوجت من بعدي فتزوج بابنة أختي أمامة بنت زينب، فإنها تكون لولدي الحسن والحسين مثلي، واجعل لها يوما وليلة، ولولدي الحسن والحسين يوما وليلة، ولا تدع أحدا يصيح في وجه الحسن أو الحسين، فإنهما يصبحان يتيمين غريبان منكسران. بالأمس فقدا جدهما رسول الله، وغدا يفقدان أمهما فاطمة. ثم قالت: يا ابن العم، وإذا دفنتني فاجلس عند قبري وأسمعني تلاوة القرآن، فإني أحب سماع صوتك وأحب تلاوة القرآن وابتداء قراءة القرآن على القبور وتشريعها من وفاة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. ويا لوحين حضرتها المنية، حضر عدها الوصيب وقت الوصية، تقل لقراب يا بعد الرؤية، يا حليا يا مايا. قرب ليها ومن عين الدمع خاف، يقللها تقلل اشتايتين، مرت يا كبدتي يا محسايا يا تقلب وكيري، تغسلي يا ابو الحسنية، اريد اللي تشوف عليها يا تصبي يا وتراني طهرة، ولو غسلتني اريدك لا تجس ضلعي ومتني، اخاف يذوب قلبك لا يا شفيتني يا مايا يا او خلفايا ربي علي ليتي وخاف، وعيني بكت والعين منها شاب حالي، او بحسي انا وحسن قامت توصي، تقل العدو علي لا تخليه يصلي ولا امشي للناش يحضر، وانا لو رحت عنك يا ابو حسين، اريد انك تجي لقبر يبكي الحين، من تسرار قلبي وقرتي قلبي بيت كل ما جيت يشتاق، ويلي يقللها ترى قلبي شعرتي بوصيتك هاي وفاد لسبتي دقول البيت شنو لا تغيبي علي ولو فقدتك ما تدرس بي بنت مايان ام من حلي لا تمن واياي لون لمن كان ظل مهايا واذاهايا ولأي الامور تايا اقبل ليلايا بضعة المصطفى ويايا اعفى ثرايا وقضت فاطم وفي الجنب منها اثر للسياط من اعداء كان تحت الخضراء بنت نبي صادق ناطق امين سواها إلهنا نسألك وندعوك بمحمد وآله أن تقضي حوائجنا للدنيا والآخرة وأن تشفي جميع المرضى بشفائك وتداويهم بدوائك وتعافيهم من بلائك وتقبل من المؤسسين بأحسن قبولك وادفع عنهم وعن آليهم والحاضرين والسامعين جميعا بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بمحمد وعترته الطاهرة وابعث إلى أمواتهم وأموات الجميع ثواب الفاتحة.